ăn cả đi. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له فتنفل فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره إن السبيل يسره إن أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. بسم الله. هذه سورة عبس وهي مكية، ابتدعت هذه السورة بعتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى العبوس تغير لرسول ما يطاعه الإنسان التولي الإعراض ولا يفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته هداية الخلق جميعا من حيث أنه كان حريصا على هداية كبار قريش وأعيانهم هو أتاهم فجاء أن يهتدي بهدايتهم أتباعهم وكانوا يطلبون من النبي أن يبعد عنهم من هؤلاء المستضعفين فلنؤمن مكتوم الاعمى وفلان وفلان الشهيد واخرين من المستضعفين فامر نبيه ان يصبر مع اولئك المستضعفين ولا يبالي باولئك المشركين والكبراء كما في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بغداة وعشية يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد دينك الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وهكذا جاء في هذه السورة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عن اليوم من الصوم الأعمى وعاتبه الله على ذلك بقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى ما عليك أولئك الكبراء ألا يهتدوا ما عليكم حسابهم من شيء فلا تعبأ بهم ولهذا وصية لأولئك هذا الأعمى وأمثاله من المتضعفين وعدم والوصية لعدم المبالاة في المستكبرين لا تبالي بهم ما عليك ألا يهتدوا وهؤلاء المتضعفين عليك أن تصبر معهم وتقربهم وترفق بهم لعلهم ينتظرون ويهتدون وما يدريك لعله يزكى أو يزكى ويتنفع أما من كان فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى هيا إنها تلهى هذا القرآن تذكر لمن يتذكر به، الشأن من تذكر به وقبله فهذا هو الذي يجب أن يقرب ويعتذى به ويعتنى به. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة، هذه التذكرة في صحف وهي صحف الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا القرآن مكتوب باللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة ومكتوب في صحف المؤمنين وهي المصاحف التي في أيدي المسلمين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي كبرة هم الملائكة كرام بررة. قتل الإنسان ما هذا دعاء وقتل باللعن، قتل الإنسان يعني الكافر الذي أنكر البعث وكبر بربه، قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه. ففي هذا إشارة إلى الدليل على قدرته تعالى على ذلك، فالذي أنشأ الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة قادر على أن يحييه بعد موته وصيره في ترابا أو ركاكا طائرانا من أي شيء، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره إلى يسره إلى السبيل، فقول إنا هديناه السبيل وقول هديناه الأنجيل يعني هديناه الطريق، طريق الخير أو طريق الشر، يعني بينا له الطريق، بينا له الطريقين ليسلك ما هو الخير له فيهما. وقال بعضهم يسره إلى طريق خروجه من بطن أمه، فكان خلقه فقدر ثم السبيل يسره، والأول هو الأظهر الذي تعبده وتشهد له الآيات ثم أماته وعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعافاه. فصل الله ذلك بأنهما ندما على الأكل من الشجرة واستغفر ربهما ربنا ظلمنا أنفسنا استغفر لنا وترحمنا ونغفر لنا، فلما وقعت منهم المعصية والله كذلك ناداهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فالله ألهمهما هذه الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهدى، فتاب عليه إنه هو التواب. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. بعد هذا ابتلت حكمة الله أن يهبطهما من الجنة، قال اهبطا فهل اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. الخطاب لآدم وإبليس، بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلى آخر الآيات. وقال لهما ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أهبطهما من الجنة. وهذه الجنة يعني للناس فيها كلام، بعض أهل العلم يقولون إنها هي جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين يوم القيامة، بعضهم يقول لا إنها جنة أخرى، الله أعلم. المهم إن الله أسكن آدم وإبليس، والأظهر والأول إنها الجنة الجنة، فأسكن الله فيها آدم ثم جرى عليهم القدر